نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، ونسأله عز وجل أن يوفقنا لفعل الخيرات. في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، يسرنا أن نرحب بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم. سماحة الشيخ عبد العزيز، المسلمون وهم يعيشون هذه الأيام الفضيلة وهذه الليالي المباركة من شهر رمضان المبارك، وينعمون بهذا الأجر العظيم. يسأل السائل محمد، يقول: لماذا خص الله سبحانه وتعالى الصيام بقوله الصوم لي وأنا أجزي به، وما هي أنواع العبادات التي يجب على المسلم أن يستغلها في شهر رمضان المبارك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، جاء في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا قال: الله كل عمل ابن آدم له الحسن بعشر أمثالها، قال الله: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة يوم لقاء ربه، ولخلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فقوله عن ربه أنه قال: الصوم لي، كل العبادات لله: صلاتنا، زكاتنا، حجنا، ذكرنا، برنا، صلة رحمنا، استقامتنا على الطريق المستقيم، بعدنا عن الفواحش والمنكرات، كله لله جل وعلا. لكن للصيام خصوصية من بين سائر العبادات بقول الله له الصيام، لقول الله بحق الصيام: الصوم لي وأنا أجزي به. قال العلماء: لما عظم الإخلاص في الصيام، وكان الصوم مثالا للإخلاص القوي الذي يدع المسلم فيه شهوات نفسه، رآه الناس أم غابوا عنه، عبادة يعبد الله بها خالصا قد يكون في منزله، والطعام والماء والمرأة بجواره، وممكن يفعل كل ذلك لا يراه من الخلق أحد. لكن ما وقر في قلبه من كمال علم الله وإحاطته به وعلمه بحاله ومآله جعله يخلص لله فيدع الشهوة لله. ولهذا قال: يدع طعامه وشرابه لأجلي، أي ما ترك تلك المشتهيات مع ميل النفوس ومحبتها لها إلا لأجل الله، فعامل الله في سره بالصدق كما عامل بالعلانية. ولهذا لما كانت صوم بهذا المنزلة قال الله: الصوم لي وأنا أجزي به. فجزاء الصيام لا يتحدد بسبعمائة ضعف ولا بأضعاف ولا بغير ذلك، بل مضاعف مضاعفة لا يعلمها إلا الله، لأن الصوم من الصبر، والله يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهنيئا لنا ولكم أجر الصائمين بهذا الثواب العظيم والوعد الصادق من رب العالمين، أن صيامنا أضافه الله إليه تكريما وتشريفا له ورفعا لشأنه وشأن أهله. فاحمدوا الله على هذه النعمة وتقربوا إلى الله بما يرضيه من الأقوال والأعمال. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم. هذا المستمع عبد الرحمن الدحيم يسأل يقول: هل ورد الفضل في العمرة أنها في رمضان؟ جاء في الحديث يقول إن المرأة التي لم تحج مع ذلك العام قال لها: عمرة في رمضان تعدل حجة أو قال حجة معي. نعم بارك الله فيكم. هل لو اعتمر الإنسان في شهر رمضان المبارك ولم يؤدي الحج هل تسقط عنه فريضة الحج؟ لا تسقط. نعم. معنى قوله حج معي ليس معنى أن أن أن العمرة يعني كالحج، لا، الحج أفضل. كون تعدل عمرة قد يكون عدل هنا في الثواب لشرف الزمان والمكان، لكن ليس معنى أن هذا العمرة، لأن العمرة واجبة، الحج ركن بالاتفاق، والعمرة ليست ركنة، هي واجب سنة، لكن هذا ترغيم فضلها. ولا يلزم من قول تعدل أن تكون مثل رمضان، لا، أن تكون مثل الحج، لا، الحج له شأنه والعمرة شأنها. النبي يقول بالحج: من حج هذا البيت فلم يرفض ولم يفسق رجع من ذنوبه كيومة أمه. والحج ركن، والعمرة إما واجبة على قول أو سنة على قول آخرين. إنما العدل هنا لا يلزم المساواة والتفضيل، بل عدل أن يتعدلها في الثواب لجر الزمان، لكن للحج مكانته ومنزلته. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. المستمع زيد المسلم يقول: بارك الله فيكم، من طلع عليه الفجر وهو جنب في شهر رمضان المبارك، ما الحكم الشرعي في ذلك؟ فهل الأفضل له أن يبادر بالاغتسال؟ وماذا يفعل من لم يستطع؟ وهل الوضوء يخفف من الجنابة؟ السنة للمسلم إذا حصل جماع قبل طلوع الفجر وضاق الحال به فليتسحر ثم ليغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة كان يصبح جنب أهله فيصوم ويغتسل. فللجنب أن ينوي الصيام ولو كان جنبا، وإن تأخر غسله بعد طلوع الفجر أي بعد طلوع الفجر الثاني وقبل صلاة الفجر فإن له أن يغتسل بعد ذلك. وليس من شرط الاغتسال وليس من شرط الصيام وجود الاغتسال، الاغتسال شرط لصحة الصلاة، أما الصوم فيمسك ولو كان جنوبا. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا السائل يقول: إذا سافر الشخص في الليل وسوف يصل لمكان إقامته بعد السحور فهل يمسك ويبقى صائما طوال اليوم؟ المسافر إذا سافر وعلم أنه سيصل إلى مكان إقامته بعد الفجر بقليل فالأولى أن يمسك يصوم، لأنه ما فاته شيء. ولو قال أنا مسافر وترخص بالسفر قلنا ما ترخص، لكن كونك تصوم أولى وأفضل، لأنه لم يمضي وقت ساعة ساعتين ما تستحق هذا الشيء. بارك الله فيكم وأثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أيضا الأخ زيد يسأل حفظكم الله عن فضل القرآن الكريم في شهر رمضان الكريم، وكيف توجهون المسلمين بقراءته والاهتمام به في هذا الشهر الفضيل. الله جل وعلا يقول لنا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فلما أنزل القرآن في هذا الشهر كان للقرآن شأن في حق الصائمين يتقربون إلى الله بالصيام والقراءة. وكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس في رمضان، وكان جوده يتضاعف حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل فيدارس القرآن أسرع بالخير من الريح المرسلة. فكان صلى الله عليه وسلم يدارس جبريل كل رمضان مرة، وفي آخر رمضاناته دارسه مرتين صلوات الله وسلامه عليه. فينبغي أن نشغل ألسنتنا بالقرآن، فهي أولى بحفظها من القيل والقال. أن نحفظها بالصيام أولى من قيل وقال. وأكثر الحسنات من قرأ حرفا من القرآن، من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وإن الصيام والقرآن ليشفعان لصاحبهما يوم القيامة. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر رمز لاسمه بصالح محمد، يقول: يتردد على ألسنة بعض الناس أن التقويم فيه 5 دقائق زيادة، فهل يمسك الصائم بمجرد سماع الأذان؟ وهل الحساب يعول على الرؤية الشرعية لدخول وخروج الأشهر؟ يا إخواني، تقويم أم القرى مضى عليه الآن أكثر من 90 سنة في أيام الملك عبد العزيز رحمه الله، كونه فرقتين شرعية وفلكية من علماء الشريعة وعلماء الفلك المسلمون، فنظموا هذا التقويم تنظيما دقيقا. وقد سكر الشيخ عبد الباز لجنتين متفرقتين نزلا بأماكن متفرقة، فوجدا تطابق طلوع الشمس على قدر ما في تقويم القرى، بل وجد طلوع الفجر الثاني على وفق ما دلت عليه أيضا تقويم القرى. بل وزارة المالية بعثت هيئة علمية في هذا الشأن، ففي أكثر من موضع في المملكة وجدوا أن تقويم أم القرى مطابق للواقع لا إشكال فيه، فلا نسمع ولا نصغي لمن يقول تأخر عن صيام الناس بربع ساعة، فهذا خروج عن جماعة المسلمين ولا يجوز ذلك، لأن هذا التقويم تقويم محقق مبني على أسس ثابتة فلا اعتراض عليه. أثابكم الله. هذا سائل آخر حفظكم الله يقول: في أول ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك قمنا للسحور متأخرين، فأكل البعض والفجر قد طلع، فما حكم الصوم في هذه الحالة؟ من أكل وهو يعلم طلوع الفجر فإنه يقضي ذلك اليوم، لأن الله يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا أكل الإنسان بعد علمه بطلوع الفجر الثاني فإن صومه غير صحيح. أثابكم الله، بارك الله فيكم. هذا سعد محمد يقول: بعض الناس وخاصة العامة يعتقدون أن من لم يتسحر لا يصوم أو لا يقبل صيامه، فما هو فضل السحور في ذلك؟ السحور سنة، يقول صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. ويقول أيضا: فصلوا ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكل السحر. ويقول صلى الله عليه وسلم: تسحروا ولو أن يجرح جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. فالسحور سنة مؤكدة على قدر استطاعتك. لو قلت إني أن عشائي في الليل متأخر وأنا قمت الفجر ولا استطعت أن أكون، نعم فاشرب لو قليل من الماء أو تناول بعض الشيء تحقيقا للسنة واتباعا لها واقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا عبد الله اليحيى من الرياض يقول: بعض الناس يسهر في ليله وفي نهاره ينام عن صلوات الفريضة، فما هو توجيهكم؟ يا إخواني، رمضان رابع أركان الإسلام أو خامس على بعض الروايات، لكن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام يجمع الأمة، فمن ضيعها بأن لم يصليها أو صلى خارج وقتها متعمدا ولم ينبه نفسه ولم يهتم، فإني أخشى على صيام هذا أن يكون غير مقبول. يا إخواني، أصل 5 افترضها الله على العباد في اليوم والليلة وجعلها أوقات معينة لا يقبلها إلا فيها: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فالذي ينام عن الظهر وعن العصر ولا يصل إلى المغرب فإن العصر وقد فاته صلاتان من هذا اليوم، فإني أخشى على هذا ألا يوفق للخير، لأن تعمد ترك الفريضة من كبائر الذنوب، نسأل الله السلامة والعافية. عبد الرحمن الدحيم من الرياض يقول: ما حكم الإمام الذي يسرع في الصلاة كصلاة التراويح فلا يمكن للمأموم أن يطمئن في الصلاة؟ لا يجوز، يجب على الإمام أن يتأكد يترتب في قراءته وفي ركوعه وسجوده ويستعين بالله ويعين الجماعة على الحق والخير، ولا يسعى في إضعاف صلاتهم بهذه العجز الزائدة. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ولا زلنا معكم مستمعين الكرام في حلقة من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ حفظكم الله. هذا يسأل يقول: ما الحكمة من تعجيل الفطور وتأخير السحور في شهر رمضان المبارك؟ هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: أحب العباد إلى الله أعجلهم فطرا. فالسنة لنا إذا غربت الشمس أن نبادر بالإفطار اتباعا للسنة، لأن الله يقول لنا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فإذا أذن المغرب بادرنا بالإفطار، كما أن سنتنا أن نؤخر سحورنا إلى قرب طلوع الفجر، هكذا سنة محمد صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا المستمع عبد الرحمن بن عبد الله من تبوك يقول: ما هو فضل تفطير الصائم؟ ولعل لكم كلمة توجيهية لبعض الناس الذين يبالغون في إفطار الصوام في شهر رمضان المبارك. جاء في حديث سلمان: من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له من الأجر مثل أجور الصائمين من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فتفطير الصائم سنة وعمل صالح تعين أولئك المساكين والفقراء العاجزين، فتفطرهم في رمضان وتعشيهم، فأنت على خير وعمل صالح. لكن المبالغة لا تنبغي، ينبغي الاعتدال في الأمور ليكون هذا ليعم الكثير، فإن المبالغة في اليسير قد تعطل التعميم على الكثير، فالاعتدال والتوسط في هذه الأمور مطلوبة. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر يسأل حفظكم الله عن تكرار العمرة في شهر رمضان. تكرار العمرة في رمضان لا شك أنه عمل خير، لكن إذا نظرنا إلى ازدحام الناس وتكاثرهم في رمضان، فإنك إذا جئت أخذت في العمر في أول رمضان وجئت في آخر رمضان فلا تعتمر، لأنك بها تضيق على آخرين وتزاحمهم المطاف. دع المطاف للمتأخر، أنت إذا أخذت عمرة وكفاك اشتغل بالحرم بالصلاة وتلاوة القرآن والصلاة والذكر، يكفيك ذلك عن تكرار العمرة. نعم، المستمع زيد من الرياض يقول: هل من كلمة لمن يقوم بحجز الأماكن في المسجد الحرام؟ لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إيطان كإيطان البعير، أي مكان لا يتعداه. الحرم المسجد لمن سبق، يقول صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم أحق به. ليس السبق بحضور بوضع بعض الأشياء، السبق هو بالتقدم الشخصي للإنسان. أما أن يصل من يحجز له المحل وليأتي متأخرا فليس له ثواب، إنما الثواب لمن أتى مبكرا. ولا ينبغي حجز أماكن، وقد كانوا من قبل يبيعون الأماكن بيعا في الحرم، لكن أظن إن شاء الله المسألة قد انتهت. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. وهذا سائل آخر محمد من جدة يقول: هل من قام بتسحير وإقامة وجبة سحور هل أجره مثل من فطر صائم؟ أرجو إن شاء الله، أرجو من الله ذلك. نعم، أرجو أن يكون المسحر كما المفطر، أرجو من الله ذلك. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر سماحة الشيخ عبد العزيز، وإن كان مفطر أكثر، لأن المفطر يفطر جائعا، أما المتسحر فقد يكون قد أكل شيئا، لكن المفطر التفطير يكون إنسان مشتاقا له عقب الصيام، فيكون توقه للطعام أكثر من توقي للسحور. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. السائل أبو بدر من القوعية يقول: هناك بعض الناس وخاصة من الشباب تجده في أول شهر رمضان المبارك يجتهد في العبادة، وما أن يمضي أسبوع أو بعض الأيام حتى يصاب بالفتور، ما هو توجيهكم؟ هذا خطأ يا إخواني. ينبغي أن نتصور أن رمضان من أول يوم إلى آخر يوم موسم للمغفرة والتوبة النصوح ومضاعفة الحسنات والأجور، فلا ينبغي أن نكون نشيطين في أوله متكاسف آخره، بل نكون في آخره كما كنا في أوله وكما كنا في وسطه، وإن كان في آخر لياليه اجتهاد لأجل إدراك ليلة القدر. فينبغي أن نجتهد في الليالي العشر من رمضان الأخيرة لأجل تحري ليلة القدر. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا أو هذه إحدى الأخوات تسأل وتقول: هل هناك أدعية ماثورة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم عند الإفطار وعند السحور، وما هي أفضل أوقات الإجابة؟ ما أحفظ يروى في الأثر أنه عند الصيام عند الإفطار يقول لك: صمت وعلى رزق أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وتجرى إن شاء الله. هذه آثار تروى عن بعض السلف، الله أعلم بصحتها، إنما هي عن بعض إنما هي آثار عن بعض السلف، أما نص النبوي فلا أحصى شيئا في ذلك. وجاء بحديث: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. فالصائم عند فطره إذا أقبل الليل وهو في ظمأ وجوع وانكسار قلب وذل لله ورفع كف الضراعة إلى الله راجيا سائلا، ثم أفطر على السنة بأن قدم الفطور فطوره في أول بعد غروب الشمس مباشرة، يرجى له إجابة دعوته ويرجى له التوفيق والسداد. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. نختم هذه الحلقة بما بعث به الأخ محمد عبد الله من القصيم، يقول: ما حكم من شرب أو أكل والمؤذن يؤذن لصلاة الفجر في رمضان؟ السنة لنا إذا سمعنا المؤذن نمسك، لأن لسنا في صحراء الفجر عيانا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان رجع ما لا يؤذن حتى أصبحت. فالسنة لنا إذا سمعنا المؤذن الله أكبر أن نمتنع عن أكلنا وشربنا ونمسك بعد ذلك مباشرة. نعم، جزاكم الله خير الجزاء وجعل ذلك في موازين حسناتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يعيد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. بإذن الله تعالى نلقاكم في لقاء مقبل، وهذه تحية من الزملاء وهذه تحية من الزميل عثمان ابن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.